جاء في الأنباء أنه يرتفع جو الاحتجاج على الشريرة في البيت الأزرق بكوريا الجنوبية على مر الأيام. شكلت 1553 منظمة من مختلف الأوساط في كل المناطق، وبينها حركة المواطنين الديمقراطية ومجلس التضامن للمنظمات المدنية والاجتماعية، شكلت مجلس الوضع السياسي الطاهري، وانطلقت في الحركة المشتركة يوم الثاني من الشهر الحالي. وقبل ذلك أدانت 47 جمعية علمية ومنظمة لمحافل العلم التاريخي، ومنها معهد دراسة القضايا التاريخية والجمعية العلمية لتاريخ كوريا الجنوبية ومعهد دراسة القضايا القومية في الآخر، أدانت شرذمة باكونهي من خلال الإعلان عن الوضع السياسي يوم الأول منه. وخاضت المنظمات المدنية والاجتماعية بما فيها الاتحاد العام لنقابات العمال في كوريا الجنوبية ونقابة الصناعة الثقيلة لمجموعة شاندي ومجلس التضامن للمنظمات المدنية والاجتماعية في محافظة تلا الشمالية. خاضت حركة إصدار الإعلان عن الوضع السياسي في الأرجاء، ومنها سيول وأولسان وتشانجو في محافظة تلا الشمالية يوم الثالث منه، وأعلنت الانطلاق الإيجابي في نضال عموم المواطنين لإقالة السلطة في يوم الثاني عشر من نوفمبر. وشنت أفراد أكثر من 40 منظمة نسائية وبينها المتضررات من الاسترقاق الجنسي للجيش اليابني والتضامن النسائي الوطني والتحالف المنظمات النسائية حركة الإعلان عن الوضع السياسي نفس اليوم. وأقام رؤساء 8 الجمعيات للمجلس المسيحي مقابلة صحفية لإصدار الإعلان عن الوضع السياسي. وعقد الاتحاد العام الوطني لنقابات العمال الديمقراطية اجتماعا طارئا عن الوضع السياسي، وأعلن شن الإذورة بالعام عن العمل وتركيز كل القوى على النضال الرامي إلى إقالة باكونهي يوم الثاني منه. وأصدر الفنانون نص الإعلان عن الوضع السياسي والذي وقع عليه 7449 شخصا في 288 منظمة ثقافية وفنية، مطالبين بإقالة المسببين في حادثة الفضائح والفساد القائمة على السلطة، وهم باكونهي ووزير الثقافة والرياضة والسياحة يوم الرابع منه. وأعلنت 34 منظمة للمحافل التعليمية، ومنها المجموعة الوطنية لجامعات المعلمين والتحالف الطلاب التعليمي، أعلنت عزمها على الانطلاق في حركة الإعلان عن الوضع السياسي في آن واحد وبصورة متتالية في كل المناطق. وقرر الطلاب تشكيل مجلس الوضع السياسي من الجمعيات الطلابية العامة للجامعات في المناطق كلها والانطلاق في الأمل المشترك. في يوم الثالث منه وحده خاض الأساتذة والطلاب لكل الجامعات وعلى رأسهم أفراد حي الشباب والطلاب للجنة الجنوبية لتطبيق إعلان 15 حزيران المشترك، خاضوا حركة الإعلان عن الوضع السياسي في آن واحد. أقام الأشخاص الرئيسيون الذين سبق لهم أن عملوا رئيسا للبرلمان ورئيس وزراء ووزراء وممثلين عن الأحزاب في وقت ما، والشخصيات المنظمات المدنية والاجتماعية والقساوسة وغيرهم من كبار مختلف الأوساط، أقاموا مؤتمرا صحفيا في سيول وأصدروا نص الإعلان عن الوضع السياسي. ومن ناحية أخرى أصدر طلاب مدرسة جندون الثانوية لحي كنم بسيول نص الإعلان، وعقد الاجتماع الأول للطلاب الثانويين المطالبين في استقالة باكونهي في منطقة كيمجي في محافظة تلا الشمالية يوم الأول من الشهر الحالي. في جو توصي حركة إصدار الإعلانات عن الوضع السياسي كحركة المواطنين لكل المناطق، جرى النضال بالشمع لإقالة باكونهي في ساحة تشونغي بسيول يوم الثاني منه تحت رعاية حية نضال النهوض العام الجمهوري عام 2016. حمل السكان والطلاب والساسة في إنتون وتشونجو بمحافظة تشونجون الشمالية وغيرهم من الأوساط الشموع في أيديهم وحتفوا باستقالة باكونهي يوم الثالث منه. لعبة تعديل مجلس الوزراء التي صنعتها الخائنة العميلة في إطار مؤامراتها التسعيسية لإطالة مدة السلطة قد زادت من سخط المنظمات والأهالي من مختلف الأوساط. ينضم النواب المعارضون بنشاط إلى هتافات مختلف الأوساط بمعارضة باكونهي، وطلب عشرة نواب معارضين في الاجتماع الرئيسي للبرلمان الذي عقد يوم الثالث منه من باكونهي أن تتلقى تحقيق النيابة العامة وكذلك ترفع يدها عن شؤون الدولة.